بقراءة القرآن الكريم حضرتك، يعني إذا كان الموقف واحد والحالة واحدة أو المطلوب من شخصين أو 3 أشخاص أو جماعة واحد، نجد أن الفعل يتغير. مثلا في سورة النور، في الملاعنة بين الزوج والزوجة، شهادة أحدهم 4 شهادات بالله، وتستمر الآيات يقولوا الخامسة أن لعنة الله عليه على الزوج، أكلم. أما الزوجة فيقول غضب الله عليه. لما يستخدم اللعنة مع الزوج والغضب مع الزوجة، مع أن الملعنة واحدة والقسم 4 والخامس لعنة أو الزاني الرجم حتى الموت مو تمام ولا لا؟ سليم. إذا أن يلعن يعني معناه تطرد من الحياة، سليم. وهكذا فهو يلعن من رحمة الله، يطرد من رحمة الله إذا كان كاذبا، كما طردها من الحياة يطرده الله من رحمته إذا كان كاذبا. معذرة مرة ثانية، اللعن طرد من رحمة الله؟ الطرد. طيب هذا لو كان هو في الملعنة يفرق بينهما، طبعا بعد الملعنة يفرق، بعد أن هي أيضا بعد ما تقسم هي تقسم أيضا يفرق بينهم. نعم، لكن لو صح ما قاله ما الحكم؟ أن تطرد من الحياة، ترجم تموت. تمام صحيح، تطرد من الحياة ترجم. نعم صحيح، تطرد من الحياة. فجزاؤه إن كان كاذبا أن يطرد من رحمة الله كما طرد هذه. طب وإن كان صادقا؟ خلاص هي عليها غضب الله. هي كيف راح نعرف إذا هي نكلت؟ الله، لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. مو هكذا؟ لأنه يكون كاذبا فكذبه يستتبع أن تفضي هي أن تموت. مو تمام؟ وبالتالي هو تطرد من الحياة ويطرد من رحمة الله. الله أكبر، مو نفس الشيء؟ الله أكبر، ويفضي أن لكن اللعنة أقوى من الغضب لا شك، لأن هو يعني هذا جعلها قتلها رجمها، وهو أيضا يطرد من مثل ما رجمها وأطردها من الحياة رجمها، فهو أيضا يطرد من رحمة الله. يا لطيف، يطرد كما طردها يطرد، لكن هو طردها من الدنيا، وهو طرد هو كان سبب في القتل. ولا لا سليم، هي يعني اما بالنسبه لها هي الزوج ليس عليه شيء، ولا ليس عليه شيء سليم، فهي لو كانت كذلك كانت فاعله فعل فاحشه عظيمه فعليها غضب الله، هو لا يقام عليها الحد بشهادتها. لا مو إذا هي يعني لم تنكل. مو هكذا؟ سليم، لم تنكل هي، يعني الجزاء الواقع عليه غير الجزاء الواقع عليها في حال شهادتها. ويعني راح يرجم هو؟ لا، إذا رمى زوجها راح يرجم؟ لا. صح، فاختلف الفعل. اختلف الفعل. مناسب كل واحد. بس هذه رحمة بالمرأة بصراحة، يعني الرجل شديدة لعنة على الرجل شديدة، مو مثل ما فعل، مثل ما أدى إلى شيء، إلى إزهاق روحها، إلى رجمها. يعني ربما حتى الضرر الاجتماعي أو الضرر النفسي واقع في كلا الحالين، لكن واضح أن هذا عند الله سبحانه وتعالى كبير. له صدى أقوى. كبير. هنا لعنة وهنا غضب. كبير. سلم يا رب. حتى لاحظ ان براه ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره. هذا رمى زوج هذه كيرون، ولم يقل الرجال. لا. هل هي الرجال مضمن؟ لعنوا قال ان الذين يرمون المحصنات، مو هاي جزاء كبير، يعني يرمي محصنه ملعون في الدنيا والاخره، ليس في الدنيا فقط، في الدنيا ولهم عذاب عظيم. طب يعني ضمير هذا لما لم يتحدث عن رمي الرجال حضرتك؟ لكن الزاني المحصن، الزاني المحصن مش كده برضه؟ اي الزاني المحصن اذا شهدوا عليه او هو شهد على نفسه. له ايضا مثل المحصنة والمحصن نفس الشيء، نفس الحكم يجري على الاثنين. كده ثبت. لكن ربما نزول الايات كان في حديث الافك الخاص بالسيده عائشه عليها رضوان الله.